كي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش مليقش ليك ما تليق ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا مليقش ليك ما تليق ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا باقي مليقش ليك ما تليق ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مليقش ليك ما تليق ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق سليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانوا إلا تحكمتي فيا انتي بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مليقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مليقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مليقش ليك ما تليقي ليا يكون دمه بارد سكتي ما جاب تغطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل مرة لنا بزاف على درويش